القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع عبد الرحمن سيد خليفة، المقيم بقرية أولاد مرجان، إحدى قرى مركز دير مواس بمحافظة المنيا. والهمسة موجهة للسيد محافظ المنيا، بيقول فيها: أنا يا حضرات جاي أقدم همستي نيابة عن أهل قرية أولاد مرجان اللي بيشتكوا مر الشكوى. عتقولولي بيشتكوا من إيه؟ عاد أقول لكم، بيشتكوا علشان ما فيش. ايوه، احنا كل حاجه عندنا ما فيش، مكتب بريد ما فيش، وكبار السن اللي عايزين يقبضوا المعاش بيمشوا مسافه 10 كيلو لحد مكتب بريد قريه البدرمان او مركز شباب، مفيش برضيك. والشباب يا ولداه قاعدين على القهاوي، وده أكبر خطر. البعد عن الرياضة هيخليها فرصة للي عايز يملى دماغ الشباب بالأفكار الهدامة. أنا بقى لو اتكلمت عن الوحدة الصحية فهي الحاضر الغايب، وجودها زي عدمه. أي والله لا فيها دكاترة ولا حتى تمرجي ولا حتى دفتر مواليد. يعني اللي ربنا يرزقه بحتة عيل لازم يخطف رجله ويمشي له 10 كيلو لجل ما يسجل ولده، وعلى ما يسجله ويرجع يكون الولد كبر ودخل المدرسة اللي هي كمان مش موجودة عندينا. بالآخر يا حضرات، قرية أولاد مرجان ما هياش على الخريطة واصل، وإحنا اشتكينا للسادة المسؤولين وقالوا لنا: كيف الكلام ده يا ود عمي؟ وكيف تسكتوا على الوضع ده؟ كيف؟ ما إحنا ما سكتناش يا سعادة البيه، عشان كده جينا لحضرتك تشوف لنا حل. عاد طبعا هنشوف حل وهنعمل اللازم. انت بس اكتب الحاجات اللي نقصاكم وانا بعت اجيبها، قصدي يعني اشكل لجنه ونحط خطه سريعه يعني ان شاء الله. الشايف يا ابراهيم؟ وصدقنا البيه في اللي قاله، بس البيه ما عملش حاجه واصل. استنينا كتير وما حصلش حاجه. رحنا له وقلنا له: فين فين وعودك يا سعاده البيه؟ عاد هنا عند وعد يا ود عمي، بس الصبر جميل واصبر تنول. ما تقلقوش، احنا بنبحث المشكله وعم حط الحلول، بس انتوا اصبروا. العيش فين وفين يا ابراهيم؟ واستنينا كتير يا حضرات، بس ما حدش عبرنا، وكانه الموضوع اتنسى وما حدش عيفكر فينا، وفضل الوضع كيف ما كان. واحنا عشمانين نلاقي حل لمشكلتنا، مش ليها حل إياك ولا ملهاش حل. عاد همسة عتاب. أحمد كريم، رضا سليمان.